أخي قف حاسب النفس ويوم الدين لا تنسى ستصبح للهوى ملكا إذا لم تملك النفس. أخي قف حاسب النفس ويوم الدين لا تنسى ستصبح للهوى ملكا إذا لم تملك النفس. أخي قف حاسب النفس ويوم الدين لا تنسى ستصبح للهوى ملكا إذا لم تملك النفس. تذكر يوم أن تمضي تركت المال والعرس ستبكى من أحباء ليال ثم قد تنسى. تذكر يوم أن تمضي تركت المال والعرس ستبكى من أحباء ليال ثم قد تنسى. ستترك هذه الدنيا وتودع يا أخي رمسا فنفسك يا أخي حاسب فليس الموت من ينسى. ستترك هذه الدنيا وتودع يا أخي رمسا الموت من ينساه.